يا شيخ انا امس مسوي عمليه جراحيه في زراعه الشعر، كان عندي بنج موضعي من الساعه 10 لين الساعه 5 مساء. نعم. كنت في غرفه عمليات بنج موضعي بس في الجمجمه الراس يعني حق زراعه الشعر، وكنت صايم، هل هذا الشيء يفطر او لا يفطر؟ ان شاء الله اذا لم يعني تعطى شيء من الفم فالبنج الموضع الذي في الراس ان شاء الله تعالى ليس من المفطرات، قد يختلف فيه بعض علماء العصر، لكنك ما دمت بقيت على صيامك فلا شيء عليك وابقى صائما، فالبنج لا يعد من المطعومات ولا من المشروبات ولم يدخل الى جوفك من طريقهما. تقبل الله منك اخي وشفاك الله وعافاك.